بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد ذكرت في اللقاء الماضي أن من مسقطات الجمعة والجماعة الخوف على المال، وقد ذكر العلماء من صور الخوف على المال إذا أطلق الماء على زرعه أو بستانه وخاف إن تركه أن يفسد، أو كان مستحفظا على شيء يخاف عليه الضياع إن ذهب وتركه كالحارس. وكذا رجال الأمن الذين يرابطون لحفظ أمن البلاد والعباد، والثغور يعذرون في ترك الجمعة والجماعة. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: من كان في مركز هام بإخلائه إياه يخشى ضررا على الأنفس والأموال إذا أخلاه وذهب لصلاة الجماعة، فإنه يسوغ له ملازمة مركزه ويسقط عنه حضور الجمعة والجماعة في المسجد، وإن أمكن فعلها جماعة في المركز كاثنين فأكثر تعين صلاتهم جماعة. انتهى كلامه رحمه الله. والمشقة اللاحقة بالخوف على المال أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق، لكن لا بد أن يكون المال له قيمة يضر بصاحبه ضياعه. أما إذا كان مالا يسيرا فلا يعد مسقطا، والحالة هذا. مستمعي الأكارم، الخوف على الأهل من ولد وزوج من مسقطات الجمعة والجماعة. إذا خاف عليهم أن يضيعوا أو يكون ولده ضائعا فيرجو وجوده في تلك الحال، وكذا إذا حضرت الصلاة وقدم العشاء فالمستحب أن يبدأ بالعشاء قبل الصلاة ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله، ولا يستحب أن يعجل عن عشائه أو غدائه لما ثبت في الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. رواه البخاري. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري ومسلم. وهذا لا يختص بصلاة المغرب ووجبة العشاء ووجبة العشاء فحسب، بل يعم كل وجبة وصلاة. لذلك ينبغي حمل الأحاديث السابقة على العموم نظرا إلى توفر العلة، وهي اشتغال البال بالطعام سواء كان غداء أو عشاء، لما يؤدي من تشويش يفضي إلى ترك الخشوع. قال ابن عباس رضي الله عنهما حين دعي إلى الصلاة: لا حتى نأكل لا يعرض لنا في صلاتنا. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ولما ورد من إطلاق في حديث عائشة رضي الله عنها: لا صلاة بحضرة طعام. فيعم كل طعام محتاج إليه. بل بالغ ابن حزم رحمه الله فرأى بطلان صلاة من صلى بحضرة طعام محتاج إليه لظاهر الأدلة، وإذا لم يغلبه الجوع والحاجة إلى الطعام فيبدأ بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين دعي إلى الصلاة وهو يجتز من كتف شاه يأكل منها قام وطرح السكين وصلى، رواه البخاري ومسلم. قال الشافعي رحمه الله: وإذا حضر عشاء الصائم أو المفطر أو طعامه وبه إليه حاجة أرخصت له في ترك الجماعة، وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه، وإن لم تكن نفسه شديدة التوقان إليه ترك العشاء وإتيان الصلاة أحب إليه. انتهى كلامه رحمه الله. ويأكل من الطعام ما يطفئ لهب جوعه ويسكن توقان نفسه، وإذا تعلق قلبه بالطعام فله أن يأكل حتى يشبع ويفرغ منه. قال الحسن بن علي رحمه الله: العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. وكان ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما يأكلان طعاما من التنور سويا، فأخذ المؤذن يقيم، فقال ابن عباس لأبي هريرة: لا تعجل بالإقامة، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا منه شيء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ولا يعجلن حتى يفرغ منه. قال النووي رحمه الله: دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله. وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الإمام ولم يترك طعامه وهو راوي الحديث، ففسره بفعله وهو أعلم بما روى. مستمعي الأكارم، إن كلامنا السابق عن تقديم الطعام على الصلاة إذا كان في الوقت سعة، أما إن ضاق عليه الوقت وخشي خروجه فإنه يصلي محافظة على حرمة الوقت ولا يجوز له التأخير. فإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، وخروج الوقت أشد من ترك الخشوع بدليل صلاة الخوف في حال المسايفة وشدة الخوف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة وتستحب الإعادة، وعلق عليه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقاته النفيسة على فتح الباري بقوله: الأولى عدم استحباب الإعادة، لأن من صلى كما أمر فليس عليه الإعادة، فقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال الطحاوي رحمه الله: لا يختلفون أنه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا أنه لا يستحب له الإعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.